لنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد صدق الله العظيم.